وفهم العلم مرتبة عظيمة منيفة، وغالب من يعتني بالعلم من المتأخرين يقل فهمه له، لأن التقليد الذي أخلدوا إليه في أبواب العلم كافة أضعف هذه الملكة عنده. ولا نعني بذلك أن يتجرأ الإنسان بالكلام عن العلم بما يباين ما عليه الناس، ولكن ينبغي له أن يحسن تفهم كلامهم ثم ينظر في الأدلة هل يوافقون مواردها أم لا، فإنه يتكشف له من العلم حينئذ ما لم يحط به جماعة كثر من المتأخرين، ويتبين له الغلط الواقع على جماعة منهم، ويظهر له مآخر الكلام يرد ويرد كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كلام له ذكره في مسألة من المسائل، فتكلم فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكلام يبينه، ثم توهم بعض الناس إنما ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه غلط على الإمام أحمد وأن هذا الكلام لا يجري على أصول الإمام أحمد. ثم لما طبع شرح العمدة في كتاب الصلاة لأبي العباس بن تيمية وإذا به يبين المسألة كما بينها الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو أنه قال في رسالة الله: وأما قولك كفر نعمة فقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومقصوده بقوله وأما قولك كفر نعمة أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يمنع من تسمية الكفر الأصغر كفر نعمة، وهو الصحيح، فكفر النعمة بعض الكفر الأصغر، وأما أن يكون اسما له فهذا غلط. وقد بين ما أخذ الرد أبو العباس بن تيمية في أول شرح كتاب الصلاة من شرح عمدة الفقه، وقس على هذا نظائره من العلم. ومن أعظم ما يعينك على ذلك دوام سؤال الله عز وجل أن يفهمه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو فهما آتاه الله رجلا. ومما تستجدي به مدد الله عز وجل بالإفهام والتفهيم دوام سؤال الله عز وجل والإلحاح عليه: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمني. وكان أبو العباس بن تيمية يكثر من هذا الدعاء، وكان ربما سئل المسألة أو استغلقت عليه فيستغفر الله ألف استغفار فيجد الفتح. وهذا مأخذ للعلم ومورد يغيب عن كثير من طلاب العلم، فنجد أن طلاب العلم إذا عددوا في نفوسهم أو في كلامهم ما ينال به العلم ذكروا الحفظ والفهم والبحث والقراءة الواسعة وتعدد المشايخ إلى آخر ما يذكرون، ويغفل أكثرنا عن دوام دعاء الله سبحانه وتعالى. فإذا ألظ العبد دعاء الله عز وجل ولح عليه واستضعف له وأظهر فقره وحاجته إليه فتح الله عز وجل عليه فتوح العارفين. وربما تمر بأحدنا الملمة من أمر الدنيا فيفتقر فيها لله عز وجل، وربما تمر به المعضلة من أمر الدين فلا يسأل الله سبحانه وتعالى فيها شيئا. انظر إلى حالنا، تموج بنا الفتن يمنة ويسرى، ويتغير الناس ويتحيرون ويختلفون، فانظر حظك من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى واستكانتك له وإظهارك الضعف والعوز والحاجة، وأنه إن لم يهدك الله فلا هادي لك، وإن أضلك الله فإنه لا هادي لك، فليس لك مخرج من هذه الظلم ونور إلا بنور الله الذي يجعله لك. فألح السؤال على الله سبحانه وتعالى بالإفهام والتفهيم والعلم والتعليم، وأظهر فقرك له سبحانه وتعالى تجد طمأنينة في قلبك. وهب أن الناس كلهم لم يوافقوك على قولك، فيكفيك أنك وجدت طمأنينة وسكينة في قلبك من الله سبحانه وتعالى. فإن شعث القلب وتفرقه واضطراب النفس وقلقها أعظم العذاب، فإن عذاب القلب أعظم العذاب وأعظم السجن سجن القلب. المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن الله، كما قال أبو العباس بن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الحبس وإن لم ندخله في الدنيا بين الجدران، فإن أكثر المنتسبين إلى الشريعة محبوسون اليوم في قلوبهم. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر إلى الأهواء والآراء التي يتقلبون فيها، وما يموج بهم من ضرب يمنة ويسرة في دين الله عز وجل.